يقول المنصور أنه ذلك الشديد الإقرار، فقال ابن أبي عجلي أن أنا المقصود رقيق وأن عجلتي ولا ريح لي. إذا ليس المنصور سبحانه وتعالى يتمدح بالمغفرة فقط، وإنما يمنع جل وعلا بأنه وسع المغفرة وفي منزلة فمن وأن عذاب هو العذاب الذي أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فأعلمه ذلك كما أسلمنا ما أعلم أن الله شديد العقاب وكما قال من بعذابي أن أنا غفور رحيم، حتى يكون الناس بين الرجاء والخوف أن يلتزموا الرجاء والخوف معنا فيصنعوا في رحمة الله تعالى، وأن يكون الرجل بينهم الصبر فلا يخرج بينهم الصمع في المغفرة إلى التشاكل والتوالي وترك السعي للنجاة وتحقيق أسبابها. ونفتكم هذه الليلة بقية الشيعة، نفتكم الشيعة من بقية الصلاة المتعلقة بمنصورة الله تعالى. وهذه الآيات كذلك هذه المرة إذا كان ما سبق كان تعلق بالله تعالى في ذاته المتفرع وفي دعاء الناس بالمغفرة، يعني في ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فإنه يرغب تعلق بالناس والسلام يتعلق بما يبلغ أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى في فضل المغفرة. ينبغي أن يكون المؤمن في طلب المغفرة على قدره، ذكر الله في كتاب الله تعالى وهو حال الأرض والطمع في المغفرة من الله تعالى، مهما كان مهما كان الذنوب والمعاصي فإنه لا يشك على أنه طالما في رحمة الله طالما في مغفرة الله تعالى، يعلم أن ذنوبه كبيرة وأنها كثيرة ولكن هو في نفس الوقت يطمع في ذلك، يقول في هذه الآيات إنا آمنا بربنا يغفر لنا خطايانا، أنا وتعالى آمنا بالله تعالى يغفر لنا خطايانا جل وعلا، وقول المؤمنين في هذه الحال يقول فيها الأمر سبحانه وتعالى يطول حاله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فهذا حاله أمر ومطمع في المغفرة، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام رب ما يكون مثل الأصنع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إذا كان إبراهيم عليه السلام هو لا خطيئة له ولا ذنب أنهم المعصومون ورحمة الله لهم، يقول ذلك فإن المؤمنين المتقين لا شك أنهم مشغولون بهذا الأمر، لا يفرقون عنه أنهم مع كثرة ذنوبهم وخطاياهم وتلوث بالآثار والذنوب ليلا ونهارا، لا شك أنهم أكثر لا شك أنهم أكثر صنعا في رحمة الله تعالى، يصنعون في تلك الرحمة بقدره والذي أصنع من ينصر في خفيه يأتي كلمة الدين، ونستكين آيات المستكين آيات الصنع التي ذكر الله تعالى في مغفرته بقدره جل وعلا عن تحولة العرب إنها نصنع وإن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وهذه الآيات تبين مشاعر عموما السنة أن الإيمان بحقه كافٍ في أن يقول المرء مغفرة الذنوب من الله تعالى، وأن المؤمن آمن بالله تعالى فإنه يصنع أن يغفر الله لنا خطايانا وذنوبه، وتبين الحياة أمرا ثانيا أنه مهما أعمل المرء بالله فإذا به كل همه أن يغفر الله له ذنبه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن ينفر خطاياه، في هذه الآيات لا تكون بينهم حقيقة لا بعض أو شيء منها. وهذا الجزء الأول فيما يتعلق بعلاقة المرء بسبب المرتبة من الله تعالى، ما قال بسبب المرتبة. الحال التي يظن فيها المرتبة هي الحال الثانية التي ينبغي أن يكون عليها المرء، وهي حال التضارب وإظهار مرتبة أي مرتبة المرء بالنفس، يعني النظرة إليه تعالى أنه ظالم أنه مقصر، وأنه إلى النفس الجاهل سبحانه وتعالى سيكون هذا العالم من الصالحين، يعني يطمع أن يغفر له ربه خطاياه، ولكنه وهو يطمع في ذلك حاله حال ذلك المؤمن الذي يظهر بالرب سبحانه وتعالى ذنوبه ومعاصيه، ويكون كما قال تعالى وذلك كان غير عمر مع عبد العزيز له فهي ان تقول فيها من كذا وكذا وان تقول كما قال ادم عليه السلام وان لم تعقل لنا ارحمنا لما تمنى من قلبه، يعني نحن صنعه في قهرا ولكن هذا الطمع في رحمه الله تعالى في يكون على هذه الحاله التي تبين فيها يد الله تعالى وحفظك اليه مع التضارب ومع جد الاحتياج والضروره الى ان نقول لك كانه اذا لم يغفر لك سبحانه وتعالى فذلك ضروره القران المجيد، لان المنكر كما قال تعالى ويكفر عنه سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، اذا الفوز العظيم عند الله تعالى هو ان تكفر سيئاتك وان يغفر ذنوبك وان ينكر عنك هذه الآثار والأغلال التي تكون سببا قد تغلق أن تكون لا تأثرا، لذلك عند الظن المغفرة وفي الحال لا يصح عن المؤمن، هذه لازم تصدر أحوال المؤمنين التي أزال أن يكون عليها فلا يفرط فيها، وإنما تظهر عليهم ظاهرا وباطنا، يعني حالهم هم يتكلمون ويشعرون ويعبدون ويدعون ويطعمون ويمشون ويأتون ويجيئون، حالهم فقام في كل المنطقة على الحياة التي ذكر الله وهي وإن لم تغفر لنا فارحمنا أنا أتمنى من الصالحين وما قال آدم عليه السلام وكذلك كما قال نوح وإنما تغفر لي وتغفرني أنتم من الصالحين، إذا وهو يقول ذلك البين والإسحاق صحيحة أن أنت تطلب المغفرة وتطمع فيها ولكنك على حالة تدل على وسائل هيئتك، يعني تدل على صبرك ومسكنك وامتصاصك، تدل على شدة احتياجك لهذه المغفرة والفضل من ربك وتستعطفه وتتحمل إليه، لأنه لم يغفر لك فليس له خطرة فلم تجد على سنة أخرى لا خطرة على ذلك، لذلك أنت تبرأ وأنت تقول وإلا تغفر ليس على سبيل اليوم الواحد منا يعني لما يتصرف الخبر الصلاة لما يتصرف الخبر الصلاة عليه مسلمة، ولكنه لم يتحقق بهذه الحالة ولم تظهر عليه هذه الهيئة من هيئات الفضل المنكرة والاحتياج إليها وفي ذلك الضرورة لها وأنه لم يكن كذلك فهو الفرق لا حول ولا قوة إلا بالله، وتلك تبين كيف انك مضل على ربك خالق منه وابن من عدم قبول المغفره وابن من ان يردك لا يصل لك سبحانه وتعالى ارض لا يقبل من ان يتوب عليك وان ينقر سيئاتك وان ينحط ذنوبك وخطاياك، فهذه من حاله وهي الحاله التي تبين كيف يكون المرء حزينا مهموما على أحواله التي هو فيها، لكنه لا يكاد يصبح إلا إذا علم أنه غفر له، ومن يعلم أنه غفر من الذي قد علم أن الله قد غفر له؟ إلا تغفر إلا ترحمني أكن من الصالحين، ولا شك أنه هو يقول ذلك يقول ذلك على شدة الكرب والألم وعلى شدة الخوف من العقيدة أنه تاب له أن يغفر له ذلك المتعلم. إذا لم يوفق هذا المرء المسكين المتلوث في الصفار ليلا ونهارا ماذا يكون حاله سنها؟ وقد رد قائلا عن باب الله تعالى وقد رد ولم تمحى سيئات وذنوبه ورد وما زال الى ذي السيئات سيقال الرب ويسال جزاءه. إذا هذه الحالة تغير منظر المرء مع الله تعالى وتغير منظمه وهيئته في حياته حتى العامة انهم يعرفوا لنا فلم يتحقق بعد لما اعتقده وتقرر قد قرب عند الله تعالى وانه لا يزال معظم اعتقد الطعام بالخساره على الاقتصاد والمفجع المطلوب المطلوب عن اهلي ان هذه الحالة لا شك تغير أحوال المرء منه في الجزع والكسل والكوارث والسوائل والاستعانة والضحك وتقنية الوقت وكل ما هو فيه من حالات السيئات وغير ذلك الحياة فجعل حالة وحالة الصامة المنصورة وحالة الخوف والتلطف بعدم قبولها هذا المغطي قريبا لا يوصل له الخاسرة كالمحققة هذه المغفرة التي الله تعالى أخي أسلام الله تعالى لذلك قال وكل من نعم هذا الموت كذلك قال أرد من ولد من في قوله ويعلم أعماله كذلك أنه عندنا الله تعالى بذلك وهو مستشير منه وأن الله تعالى بذلك وهو كان يرى من نفسه قشارة إلى لم يصل إلى الله وعلى الله تعالى وهو مسلم ان الله تنزيل ونزل له قصرا الى هذه المغفره وحيازان اليها وضربات اليها ويظهر له انه لا يخرج الذنوب الى الله سبحانه وتعالى فيكون من بركات هذه الحاله حاله من بركات هذه الحاله وهي حاله الاستقرار والاحتياج الى المغفره والارهاب التضرع والتزلف لله تعالى ومثالها فان الله يغفر لصاحبها فهو بإذن ظننتنا في خلق أقر بالظن أقر بالمعصية وأقر بالخطيئة وأقر بالذنب لذلك تعالى إذا أتى المرء مجرد رجل بذنبه وخطيئته وسيئاته وذنوبه وأقر ذلك أنه لا يغفر الذنوب إلا هو وأنه إذا لم يغفر له من يغفر له فإذا لم يغفر له تلك نهاية الخسارة التي لا خسارة بعدها ويتضاعف عمله ويتمنى له إذا بالله تعالى هذه الآية الكريمة تبين أن الله تعالى قد وفر له فضلا لأن السحر كما يقولون للتعقيد ولكن ظننت نفسي فاغتفر فغفر لك مجرد ذكر بمجرد أن يعطي الله تعالى ويقول لذنبك وتضييئتك وسيئاتك وذنوبك ويقول الله تعالى مغفرة ويؤكد لله تعالى أنه لا يكون له إلا هو وأنه محتاج لشدة الاحتياج إلى هذه المغفرة وأنه انفر له ولم يغفر له صلاة محظوظ صلاة خالد وأن مظهور صلاة صالح شو عليه وهو يتمنى والله تعالى بذلك ويستعطفه بذلك ويتحمله بذلك ويأتي إلى الله تعالى له وغفر له كل ما نفسي نفسي أرسلني وغفر له وكذلك كما قال أصحاب موسى ليلا وحمنا ربنا ورسولنا سنة من القاسم وهذه الحالة إذا كانت تلك حالة قضية بكل حتى للحالة العامة ذلك عندما تصير الجميع لا بد أن تسعى إلى الله تعالى منه الجرار بالاعتراف بالذنب والإقرار بالخطيئة وأنه إذا لم يغفر له فلا يزال ذلك على عدم رحمته له على عدم رحمته منه سبحانه وتعالى لأنه إذا لم يغفر له معنى أو أنه لم يرحمه وأنه لا يستحق رحمة من الله تعالى وأنه لم يرحم نفسه ويرحمه الله جل وعلا لذلك تفضل به هذا المعاني فإذا يرحمنا ربنا ويغفر لنا سنة من المفاتيح لأننا علم الله حالته إلا أن الإنسان يكون عليها وعيدته التي يخاطب الله تعالى بها بفضل المغفرة وهي هذه الحالة التي يمكن ذلك أن تكون من عرفاء وتكون في نفس المعصية وأن تكون من خطايا لأننا آمنا به سبحانه وتعالى ورسول النبي غمزة ولكن تتصدرنا وتضغطنا وكما قال في الاركان والذنوب واعتمدنا نفسه في ذلك الخطايا وعلمنا في نفس الوقت انه لا يكون الذنوب الا هو واننا مصرون الى هذه الذنوب واننا اعطينا الصافيه الكثيره بين يديه سبحانه وتعالى فتصرف لله وعليه فإنه يقول المرض بالبيع عرض مصر على ذلك الحال. فهذه الحالة لا ينفق عنها المؤمنون جدا، ولا حال الطمع للمغفرة، وحال السيادة إليها، وإظهار ظلم النفس، وإظهار قدرة الرب على مثل الخطايا وتذكير السيئات إلى آخره من الخطايا. المرض الذي لم يتخلص به حالة ولم يتحقق بها فهو بعيد عن معرفة أسباب النجاة، وكذلك بعيد عن معرفة باب المنكرة، ومطلوب أن اقتياد الرحمة التي يعفرها الله تبارك وتعالى السائلين من ذلك المستغفرين له. وإذا كان ذلك كذلك أمامكمه فإن عقارة المؤمنين يعني عقارة المؤمنين من معاني المدرس التي تظهر في القرآن الكريم أيضا هذه الحالة، وهي أن المؤمنين من معاني المدرس أكثر من الدعاء والاستغفار، يعني كان جمع دعاء بطلب المغفرة من الله تعالى، إما عن التربية التي ذكرها القرآن، إما نصيب الأدلة على المعنى السليم، وهي الأدلة قوله تعالى: "وأعطى عنا وكلنا"، وقوله تعالى: "ولكن يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار"، وما كان قولهم إلا قالوا: "ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا". فتجد لما طلب منهم الله سبحانه وتعالى ذلك إذا كان فظهر تلك الحالة عليهم الضرورة بمؤمنون الدعاء ليلهم ونهارهم بطلب المغفرة لا يصحون ألا يصبرون، أما نطلب المغفرة لأنفسهم ولأهلهم ولآبائهم وللمؤمنين والمؤمنات، يظهر ذلك في آياتهم التي بينها القرآن الكريم والتي بذلك عند سورة ليتنا المؤمنون اليوم في القدر المغفرة من الله تعالى: "الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار"، وما كان قولهم إلا قال: "ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا"، وكما قال: "ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار"، وكما قال: وقالوا تعالى: "وقل رب اغفر وانت خير الراحمين"، وقالوا تعالى: "واغفر لأبي انه كان من الضالين"، وقالوا تعالى: "رب اغفر لي"، وقالوا تعالى: "فاغفر للذين ظلموا وسرعوا سبيلا"، وقالوا تعالى: "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تبرؤون للإيمان"، وقالوا تعالى: "ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا"، وقالوا تعالى: "يقولون ربنا آتهم لنا نورا واغفر لنا"، وقالوا تعالى: "فضل الخير ولوالدي وللمؤمنين لو نكون كتاب". فرأينا هذه الآيات فهي آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم تبين بعد أن علم المؤمنون حدثهم في الطمع في المغفرة وإظهار أسباب هذه المغفرة، لأنهم منهم يرون هذه الآيات على كثرتها تبين أنهم لا يفصلون بينهم وبين الله من دعاء صلى المغفرة لهم ويا بعيد ولأمهاتهم ولإخوانهم ولإخوانهم الذين تركوه في الإيمان وفي الإيمان، وكذلك للمؤمنين والمؤمنات ولكل أحد، ويكون ذلك الأولى والأخرة الأخرة: "ربنا ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير". فظهر بذلك لا ينبغي أن يكون عليه حال مؤمن مقارنة الأصابة في كل آية لذلك كما أشرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعاش له في مجلس واحد ومجلسين هذا رفض كل شيء وطبع عليه أن هذا السماء المرفوض 100 مرة في مجلس واحد 100 مرة ثم ذلك بطوال اليوم الذي ينبغي أن يكون عليه المرض سواء كان في يوم أو في ليل في ليله فالأفعال والمتصلين بالأصحاب كما قال إنهم كانوا قبل ذلك المسلمين كانوا قليلا من الليل ما يشعرون ولم يتحايلوا يترقبون فرأي جيدا هذا الدعاء الذي لا يستقبل الله عنه أنا أعلم أن تعرف الشرك الاستقبال ولكن من الاستقبال لا يتمنى ولا مرة مع ينبغي من سمع شارع النبي صلى الله عليه وسلم ان يتابع كما سمع الخطبه الى الكلام فالتحقق بهذا الوعي عنه صلى الله عليه وسلم ليسلم الهدي ويسبب ذلك من اتباع المؤمنين صلى الله عليه وسلم. كانت هذه بيان بنا من اخر رجل سمع بها جميعا تبين هذا المعنى عنه وهو كيف تتحقق المرء بمداومة الاستغفار وأن يكون الاستغفار هيئة الحسنة التي بدأنا بها الكلام ويقامها ويقام الاستغفار بالمنكر أن يكون كذلك بينه طول الاستغفار والإشارة منهم ألا يمر عليه وقت إلا ويظهر هذه الحاله لله تعالى يرجو المغفره ويخشى ان يرد الرؤيه قاتلا صائما وهذه الايات على فكرتها تدل على هذا المعنى المشار اليه والذي ينبغي ان يحافظ على المؤمن واذا كان ما اشرنا اليه من هذه الايات فان عاقبه الاستغفار تحمل المؤمنين على التحقق بذلك يعني عندما يعلم النص ما ذكر الله تعالى في كتابه من العاقبه الحسنه للاستغفار والتوبه وطول الاستغفار والاقامه واظهار قيام النص لهذه المغفره وانه قديم على عدم تحصيلها ومتألم ألا يكون قد فهم فيها أو رد منها وكتب عنها فإذا به عندما يعلم عاقبة الاستغفار والنتيجة فإنه يحمل ذلك ويحكم على طول الاستغفار وأول على طول الاستغفار رحمة الله تعالى يعني أنت برحمة الله يقول الله لك وانك عندما تستغفر الله تعالى فانه يوشك على الامر سبحانه وتعالى لذلك قالت الايه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون يعني انه يطلب منهم ان يكونوا كذلك يطلبون المغفره من الله تعالى لعلها وطلب المغفره وتحقق المغفره لهم يكون سبب عظمته وانهم رحموا من الله تعالى فان ذلك هو الفرج العظيم دون ان تكفر نحن نشير الى الايات السريعه كما ترون حتى تكون ادراكا للمؤمنين في تفهيم هذه المعاني صارت الشرط فيصيبنا بسبب في المشرط الاخرى فان نشير الى المعاني بجنان وسريع ثم نستمع الى تضييق المعاني العاقله هي الحسنه التي تبين الايات من الاستغفار وهو رفع الغلاء والبلاء الناس على المؤمنين كما قال تعالى وما كان الله معذبا وهم يستغفرون اذا الاستغفار والتوبه والرجوع الى الله تبارك وتعالى يرفع البلاء عن المؤمنين هل على العهد انهم طالما قالوا يستغفرون فانما يعذبهم سبحانه وتعالى ولن يجدوا منه باسا ولن يجدوا منه عذابا وقصرا سبحانه وتعالى ولذلك يرى الله في هذه الايام اعتبر في وجود هذا من الزمان الذي يجب ان يكون فلا تشعر الا بالاستغفار والتامل والعمل الصالح في الله تعالى. فلما كثر الشديد نحت وزاد الشديد الصالح على المؤمنين زاد على اي مجموعه المؤمنين لا يقال منهم استغفار يرفع كذلك الى الله تعالى. ويقال منهم لله تعالى ان الاستغفار الذي يقال بلاء لا شك هو كعالم الكعبي الذي هو فيه ورد عنه ما هو فيه من بلاء ومنحة ومن تكسر العادات عليه ومن نزول المصالح به وحلول الخصم الكثير عليه كما هو الحال اليوم. وكان الحال الواقع اليوم من الجزرانه والاقامه ونادى علينا بسبب النداء بفضل الاستغفار والتوبه والرجوع من انفسنا واهلينا واولادنا ومن يستطيع الله ان يوصل اليه ذلك المعنى ليتحمل كل مسؤوليته في رفع بلاد النار والعذاب المكفي الذي حمل المؤمنين في جاليه وفي كان في افضل واضح وما كان الله معذبا وهم يستغفرون ثم قال ان عقيده الاستغفار كذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود ان ربي رحيم ودود يعني كانه يقول ان الاستغفار والتوبه أن استرفاع العبد إلى الله تبارك وتعالى من عرفية حنونة حسنة رحمة الله تعالى ومن عرفية حنونة حسنة رحمة الله تعالى ومرجته للمؤمنين. أن الله تعالى يحبهم يعني لا شك أن ذلك سبب رحمتهم أن ذلك سبب رفع البلاء عنهم أن سبب ذلك أن ذلك سبب توجيه من صدر إذا أرضان الله تبارك وتعالى لا شك بل عنهم وإلى ربنا سبحانه وتعالى رفع عنهم الشفاقة والبلاء فالمعراف بالاستغفار محبة الله تعالى للمؤمنين وهي أعلى درجات الدين وهي أعلى درجات الدين يعني الدرجات العليا التي يسمونها المسلمون على أعلى التعاون في تحصيل محبة الله تعالى فيما حصلوها فلا شك خير في الدنيا بعد ذلك وذلك وذلك تجربه الاستغفار كما ذكر ومن سبحانه وتعالى التوبه من الله يحب المتوبين ويحب المتطهرين فان ذلك الطهارة احبابه سبحانه وتعالى والله يعلم هذه ان يحب الله ان يقبل عليه الله ان يكون في موضعه محبة الله شيء لا يعينه كلاما ولا يعينه شيئا من ذلك وما يرى الله لمثل هذه القضايا التي هي سبب النجاة كما لا وإذا كان من عاصر الاستغفار محبة الله تعالى للمستغفرين وأيضا كذلك من عواقب ذلك أن يكون سبحانه وتعالى قريبا له مجيبا له يعني إذا سأل الله عن عدم أسباب قبول الدعاء ورفعه إلى الله تبارك وتعالى فإن من أسباب ذلك أن الناس يدعون الله تعالى فهم إلى مستوى الخطايا والذنوب فإن يستجيب له سبحانه وتعالى يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب وكذا وكذا وكذا من الخطايا التي يصف فكانه يستهديه بالله تعالى اذ هو مقيم على الذنب ويقول ان الله تبارك وتعالى يستغيث عنه وان يرفع بذلك وان يرفع كذا وكذا لذلك يقول الله تعالى فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب استغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب إذا كان التنبيه مع التنبيه التعبير يعني كأنه يقول إن كان من الله تعالى من صرفهم فإن ذلك يكون سببا لقرب الله منهم وإجابة الله له. وما خلق أيضا إجابة من الله تعالى وخلق منه سبحانه وتعالى أنت مزيد من كلامه الخطاء أن يقول من الله تعالى حقا على هذه الحالة أبدا، لذلك حتى تقول من الله تعالى وأن يكون أدعاءك في محل الخروج من الله سبحانه وتعالى ولا بد أن تقيم أن تغفر له وأن تقيم التوبة له وأن تحسن ذلك جزءه لله تعالى، وإلا فلا تنفض من الله تعالى إذا وجد الدعاء ولا قرب منه ولا سماع لك ولا محبة منه لك سبحانه وتعالى كما تقول. وإذا كانت هذه يعني العواطف من عواطف المحبة والمغفرة والقرب من الله تعالى وذهاب النجاة ورحمة البلاء والرحمة، فإن المستغفرين كذلك ينتظرون عواطف الدنيا الحسنة، يعني لا يقتصر الاستغفار على أن يحصل الإيمان عواطف الأثر، بل يعزز لهم كذلك العواطف الحسنة في الدنيا. قال تعالى: ويقوم تغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم. يعني الاستغفار والتوبه الى الله تعالى سبب في ان يرسل عليهم السماء مدرارا، يعني ان يرسل عليهم السماء في الغيب فلم يكونوا سبب معرفتهم وسبب حياتهم وسبب خطائهم وسبب انتهاك احوالهم وما تحسنها في الدنيا ويزيدهم قوه الى قوتهم. فان كانوا بقوه الرائحه والشده يزدادون من تلك القوه، والا فان كانوا بالضعف والمذله فان الاستغفار والتوبه ترفع عنهم ذلك بقوه الله تعالى وبتاثير التوبه والاستغفار عند الله تعالى في محبة أهلها وقربهم وفي جزاء دعائهم، فإنه يؤثر لهم في الأمور في الدنيا كما ذكر الله جل وعلا. لذلك قال رسول ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكأن الله تعالى في هذه الآيات تنتظر استغفار المؤمنين فقط ليحقق لهم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. لذلك قال: إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذه أكاد بالذات يرسل السماء عليكم مدرارا، لأن الناس من الأول كانوا يعيشون على المطر على المغرب، وأنهم إذا زالت أرضهم ماتوا ونفقت مواشيهم وهلك بقرهم ونسلهم وصاروا في اشد المجاعه. لذلك امتن عليه سبحانه وتعالى لانهم يستغفرون وتابوا اليه رفع عنهم ذلك كله وانزلهم فيه خيرا وقسطا وانزلهم فيه مرعا وانزلهم فيه انعاما وارضا ومزارعا وزرعا، وكل ما يكون سببا في حياته وسببا رئيسيا في الحياه كما قال سبحانه وتعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا تصدون من هذا القرار. فهذا اذا ما كان التصديق والعرف والجزء انا لا اذكر الاحاديث اليوم بعد ذلك مولاه اخر صلى الله عليه وسلم، وانما حسن الحياه فقط على الاقليه كما شرنا لتبين هذه القيمة العظمى بمعنى الاستغفار والتوبة لله تعالى، أنه من كان متعثرا في أموره وقد شد في وجهه الأموال وقل نسمه وقل ولده وضعف عن قرار الأسباب المعيشة والحياة، إذا الاستغفار خرج له ذلك كله. هذه الآيات ومن حد مثلا من حديث ضعيف وحديث من ضعيف كذا وكذا، هذه الآيات التي لا قرب لها والتي لا تجديد في كلمات الله فيها سبحانه وتعالى، وان الله لا ينصرف لا يتخلى جل وعلا. ومن هذه الايات قوله سبحانه وتعالى: المؤمنين والكافرين ولكل الناس ان يستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم المتاع الحسن الى ابد مسمى ويؤتي الذي فضل وفضل وان تولى فان صرف عليكم عذاب يوم الجنه فالله مرجعكم. هذه الآية تبين هذا المعنى اللطيف وهو أنهم تفرغوا الله تعالى إليه فإنهم يمتعهم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يعني أنهم يكون يمتعهم دنياهم، لأن المتاع الحسن إلى أجل مسمى هو مدة الدنيا التي يحيونها ببساطة، ومدة الدنيا يمتعهم فيها ويكتب المتاع وإنما يمتعهم متاعا حسنا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة ويؤتي كل ذي فضل فضل، الفضل الأول فضل المؤمنين والفضل الثاني فضل الله تعالى، فضل الله جل وعلا، يعني ويؤتي كل ذي فضل يعني ويؤتي كل ذي عمل صالح فضلا يعني جزاءه خاليا في الآخرة، لأن في إيش مصائب حسنة في الدنيا، لأنه مؤثر متاع حسنة لكن في مصائب في الآخرة فلا يؤتي كل ذي فضل والمثال يعني الآخر كل ذي فضل يعني كل ذي عمل صالح فضلا يعني فضل الله يعني الجزاء الخير في الآخرة. قال تعالى يمتعكم متاعا حسنا يعني في الدنيا لانه قال بعيد المسلم اكثر من اجل المسلم هذا الدنيا يمتعكم متاعا حسنا يعني في الدنيا الى انتظار اجلكم ثم في الاخره قال لو كل ذي فضل يعني صاحب الفضل يعني صاحب العمل الصالح كذا ان الفضل يقطع على العمل الصالح في الايه ونؤتي كل ذي عمل وكل ذي فضل يعني كل ذي عمل صالح يؤتيه فضله يعني يؤتيه الجزاء الخير والثواب الحسن في الآخرة. ما هذا الكلام؟ وهذا الكلام يدعونا إلى المعنى المهم، هناك معاني كثيرة في مواقف الاستخارة، أنا أريد أن أشير إلى معنى الشرع غير المخيف فيها معاني كثيرة، وهي أن الإنسان يسمع الاستخارة ويسمع قوله ويسمع بين عواقب التي اشرنا اليها كيف ان الله تعالى يجول الثوب ادور الاستغفار ويطلب منه ذلك وينقص منه حتى يغفر له سبحانه وتعالى انه المغفره ويبين له هذه الايات التي اشرنا في طلب الاستغفار وكثره الاستغفار ودوام الاستغفار ثم ان المرء بعد ذلك لا يتحرك قلبه الا الاستغفار والتوبه. هذه المشكلة التي نعم فيها اليوم سمع الناس قضية الاستغفار وما تعرضت بها وأنهم يجب أن تكون حالهم فيها الطمع المغفرة وإظهار الخطوة التي إليها وأنهم يكونون خاطئين إلا أن يغفر لهم وإذا لم يرحمهم المرء سبحانه وتعالى وإذا لم تتغلب قلوب الإيمان وتترك الأعمال الإيمانية لم تتحرك بشيء من ذلك. وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن المشهد من مشاهد الصلاة والاستغفار التي تبين خيرا من هذه المسائل الفقرة التي نحن فيها. وهذا المشهد يسمونه تنوير الإيمان الخير يسمونه مشهد توفيق وقت الزمان. عامل المرء كما يسمى بمغفرة الله تعالى والطمع فيها وتفرد بطلبها من الله وعامل في نفس الوقت انه تكفر الذنوب والخطايا وانهم تدعوه اياها ليلا ونهارا وعليك انه كذلك لا يزيد بعض الناس نحن فيها لم يتحرك قلبه لياخذ عمل وليتوب منها وليستغفر الله تعالى استغفارا فقط لكي يمتاز على الله ان يتصرف في حاله فيها ويرى كيف انه اما ان يكون مؤقتا فذهب الله تعالى بيده الى الاستغفار والتوبه واخذ بمعطيته وخلفه اليه وان الله تعالى حرمه ذلك ومنعه اياه. وهذا المشهد سميه ابن القيم مشهد التوفيق والخذلان. يقول وهو من تمام هذا المشهد يعني من تمام المشهد السابق والمشهد الباقي يعني ولكن خير للذكر أخرجنا التوفيق رسول الله للذكر لحادث العقل إلى الشعور لابد أن يشهد الله أنه معتبر فتقرضه يدي إلى المغفرة انها ما زالت مقبوله معانا مطلوبه كما ترى، وان تغفر لي وان لم تغفر لنا فارحمنا من المصرفين. ولذلك يقول اجمع العبد كل الله ان التوفيق هو ان يكتب الله الى نفسه، وان الصلاه هو ان يخلي بيننا وبين نفسه. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وصلاته، فالعبد الساعه الواحده لماذا مصيبه من هذا وهذا، العبد الساعه الواحده يريد منفعه ويريد منظور، الذي يصبر والذي يستغفر والذي يصبر على ربه حزينا منتهزما، واذا به ناديا واذا به ينفو ويلعب واذا به في الغفله واذا به المصاب والرجاء عن المنفره وعن سعر ذلك. ذلك يكون فيطيعه ويصيب انا وتعالى ويذكره ويشكره بتوفيقه، ثم يعطيه ويقربه ويشكره ويقرب عنه بكل كائن بها. هذا سؤال من يمنوا فيه له الذي انبلغ فيه في بطر اسباب، فهو لا يمضي الى توفيقه وكل ذلك، فلما انتظر بفضل الرحمن ويقال له فبعثه الرحمن ولم يستحق ذلك العبد في الله تعالى هو المحسوب على هذا الدوام على لم اكتبوا حمد واكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو لا، ولم يمنعك شيئا هو لا، انما تنظر تحولك سيئا وتتدفق حولك بما فيه وما الذي ذهبك حتى وصلت الى هذه الحاله من هذه الشرور الطاهره وحلاوتها وزادها وشكرها على الله من الوصول الى الغفله ومعصيه التقصير والنام والمكاسب والمكان الاكثر على الاستعداد لصالح ذلك، يقول من يمنعك شيئا هو لا، هل انت نفسك الى صلاتك تستحق هذا الاستعداد انه الله. لذلك يقول وإذا منعه منعه سبحانه وتعالى مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم جل وعلا حيث يضع فضله وعطاءه، يعلم أن لا يهدف هذا لهذا الفضل ولهذا العطاء، لذلك أمنح هذا الفضل وهذا العطاء. فماذا كان العبد المشهد أي هذا المشهد وأعطاه حقا؟ اسمع على المعنى، إذا علم ذلك أنه منفرد أو مخزون، أنه ذلك بفضله ورحمته، وأن ذلك تعبير رحمته، وأنه يضع رحمته خيرا تستحق هذه الرحمة، يكون فمثل شيء العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدات ضرورته، شدات ضرورته، وحاجته إلى توفيق الله تعالى هداه في كل لحظات ونفس وفي كل فرصة عليه. هذا هو الأمر المهم. إذا علمت أنك السعادة الوحيدة المنصرة من المظلوم، علمت أنك إذا محتاج إلى الله تعالى في كل الأحلامات، لا تبرز عن ذلك أنك محتاج إليه. في لحظتك وتنسى روحك عليك ان كانت هذه اللحظه ذلك النفس السلام الى المكان الكتابي لم ينفعك عنك هذا السلام في تلك اللحظه ذلك النفس، فما بالك يقرا سلطان الله صديق صديق في فعاله ولا في ليله وفي نهاره وفي معاملاته وصبره وصلته ترى رسول السلام من الله تعالى ذلك محفظ هذا السلام. علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وصفة عين، وعلم أن إيمانه وتوحيده بيد الله، أن الإيمان والتوحيد بيده سبحانه وتعالى، يشفع تغلب فيرحم منك الإيمان والتوحيد، يشفع تغلب فيرحم منك الطاعة والعبادة على الله تعالى، ولو تخلى عنه صفة عين لكنت علم عرف توحيده. ولقد السلام لمن على الارض لو تقبل الله تعالى عنه تصوير عين زاد الايمان والتقصير، وهذه حاله في حاله عندما تقبل الله تعالى عن العبد في بريه البصر وقام معصيه وطول الامن والاسم التكامل والامكان الاشياء القران والاستعداد لقبل الله تعالى. ذلك يقول وأن المنطقة لو أن الذي ينطق توحيدا هذا هو سبحانه وتعالى الذي يطيق السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهيجيرها قلبه يعني ذلك المقلب المرض الكلمة التي هي المجاورة من الهم التي لا نطق عنها وجاءت لسانا كلام قلب الكلمة وسبب الصلب على الدين لا بديع السماوات والارض لا بديع الانفراد لا اله الا انت رحمة بك نستغيث اصلح لي الشرم كله ولا تجدني الى نفسي فوق العين ولا الى احد من قبل في هذا المثل يشهد توفيق الله تعالى له وابتزازه كما يشهد ربوبيته وخلقه فيتمم مثل الله تعالى فيسأله توفيقه مسألة المطاف أنت مطاف من التوفيق في كل لحظة وإذا رفعت الخزان والسفارة ونشف الموسى والذكر على كل شيء إلى من الإمام التوفيق إلى العبادة والغيرة ويعود به مخزانه عيادا مجهول أن تعود لله تعالى أن يخذلك العيادة المجهول في المطار القائم الذي تضرع فيما شرع الله ويلقى ربه ويلقي نفسه كذلك بين يديه صريحا لذلك المجهول المستحيل الذي يقع للمهن يلقي نفسه بين يديه الله تعالى كما يقول بين يديه صريحا لذلك مستسلما له ناسف الراس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والتوفيق ارادته الله تعالى لنفسه ان يفعل بعقله ما يصلح به العقل لأن يجعله قادرا على شر ما يرضيه مريدا له محبا له مؤثرا له على غيره ونواصل له وهذا المجال الكافي أن يبسط إليه كرسول ورسول العصيات كما قال ولكن الله حرم إليكم الإيمان وجلال في قلوبكم وطلع إليكم الكفر والرسول والعصيات أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه الله عليم حكيم فهو سبحانه عليم بمن يسقط له هذا الخوف ومدى يصلح له انت تصلح له وعليم بك اذا تصور اليه انت لا تصلح يصرفه عنك فلا تصل ذلك حكيما يتغلب ان يقع هذا الخوف في مواضعه وعند اهله ان كان يامر موجودين يستحقون وضعه له لا نعم اهله ولا يضعون عند غير اهله سبحانه وتعالى لذلك قال عقيده فاعلم ان فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الامر لا يعنصكم ولكن الله اكبر اليكم الايمان يقول سبحانه وتعالى لم تكن محبتكم للايمان وارادتكم له وتزيين في قلوبكم ينصر لا ليس ذلك كله منكم ولكن الله تعالى هو الذي جعل وسيله يعني لم تكن محبه الايمان والتمكين وفي قلوبكم منكم بل الله تعالى الذي جعل ذلك كله ولكن الله احبه اليكم الايمان فاهل الصنوع اي اعتقد ربكم وارضيكم فلذلك لا تقدموا بين يدي ولا بين يدي رسوله ولا تكونوا حتى يكون ولا تفعلوا حتى يامر فالذي اعتبر اليكم الايمان اعلم من الطريق لبانه منكم وانتم فلولا توفيق لكم لما لعنتم انفسكم بالايمان فبلغتم الايمان بمشروعاتكم وتوحيد انفسكم من كنتم ذلك ولا تقدمتم فيه غدا ونعمتم لكما تقدمتم في الايمان وحبهم الى انفسكم فنفوسكم تقول وتعجب عن ذلك ولا تدرؤوا لا تدرؤوا نفسا ان تفعل ذلك بنفسها فلو أطعاكم رسولي في كثير من ما تريدون لشق عليكم ولبلغتم وكثرت مصالحكم ولم تصبروا يعني كل خطر ذلك كما أشار أن التوفيق وأن محبة الإيمان وكمال كل المعارف كل ذلك موجود من الله تعالى وأن العبد إذا استحقه جاء النار إياه وأن رضاه كأنه حكيم يضعه عند أهله ولا يضعه عند رجل أهله جل وعلا وانه سبحانه وتعالى يعلم من يصح له ذلك الخاص ومن لا يصح انظر الى نفسك ايمان الدين مستمع متكلم لتعرف مدى توفيق الله لك ومدى قدرته اليك ولتعرف من اي حدث انت حتى يكون ذلك سببا لان تكون مسلوبا من ذلك التوفيق ومن المعصيه الى الطاعه ومن الغفله الى الذكر ومن الاجزاء والبعد الى محبتنا ذلك ان ربي قريب مجيب ومن قال استغفروا وتوبوا اليه ان ربي قريب مجيب ويقف المرء عند هذا المرء يعني يقف عند الغشيه ان يقول الاستغفار ويقبل عليه في هذه الحاله التي هو فيها يعني قد وصل المرء الى حاله من العجز وعدم طلب الاستغفار كائنا دليل يدل على انه غير مرفق وانه مظلوم وهذا يدعوه الى المتابعه الى رفع ذلك عنه وذنبه سبحانه وتعالى لم يغرقه بل هو مكتوب كما اشرنا ويشعر المنصره ويقول الذنوب الجميع فيكون الله تعالى على المنتهى كما ذكر يقول ذلك المكتوب بفضل ورحمته وانما سجان وعدم التوفيق انما هو بسبب هذه النصوص وعدم اقبالها بسبب احتجاجها عن الله تعالى وضعها في الشهوات والغفلات والمتزلات والصور المسموميه التي اشتغل بها كما قال تعالى لا تريكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون فإن المرء كقضية التوفيق والسجان التي وفيها وقضية الاستغفار وطلبه والمصارعة إلى الله وأن يكون ذلك كله للجنة أبدا بعد الله تعالى إليه